وكانت لحظة في الطف أخرى بها ضم المهدى كالليل ظهرا سرى فيها دم أبكى المعالي فيا سبحان من بالدم أسرى فيا سبحان من بالدم أسرى يميل المهر أن زلزلت عرشه أيا من اسمه قد زان نقشه أتاك العرش كي تهوي عليه ومد الله من علياه فرشا شغلت الموتى يخشاك جبنا بما خديك قد زادتك حزنا جرت في مات أسبا فالسماء هي الحسنى تنعك حزنا رفعت الخذلة مولاك نسفا تمد إليك كي تلقاه كفا فجاء الرب لن يردك حاشا وأملا الخلق قد خاطبت ربك كما أحببته حتما أحبك كهذا الحب لم نعرف مثيلا إلى المحبوب قد أخرجت قلبك مادت كربلا طولا وعرضا يدوي صوته والنحر يجري حسين الله خذ خذ خذ لترضى وصلت I'm كل عشر ويا مولاي فجرا جرى الاكسير في جرفيه نهرا فما من لحظة إلا وكانت لحظة في الطف أخرى. للشاعر علي عسيلي العاملي.